بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع مدرسة الهجرة، هذه المدرسة التربوية التأهيلية الإيمانية الإصلاحية التي ربي فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحب الكرام، وانطلقوا من خلالها إلى العالمية. نعم، انطلقوا من خلالها إلى العالمية. لا زالت هذه المدرسة علامة على الطريق، ومدرسة تتربى فيها الأمة على هذه المعاني الرائعة الجميلة القوية التي من شأنها أن تعود بنا إلى الانطلاقة إلى العالمية مرة أخرى. نعم، هذه المدرسة تمثل أحرج مراحل الصراع بين الحق والباطل. هذه المدرسة تمثل عنق الزجاجة بالنسبة لهذه الأمة. عشنا في اللقاءين الماضيين مع الهجرة كمعنى، وفصلنا فيه، وكانت الخلاصة أننا نحتاج لأن نهاجر إلى الله عز وجل إلى رسوله بالقلب وبالبدن، بالظاهر وبالباطن، لنزعنا، لنستسلم، لنخضع، لننقاد له ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم شرعنا في الحديث عن الهجرة كحدث لنتربى على ما ربي عليه صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وقلنا حتى نرتقي إلى مستوى الهجرة، إلى مستوى التضحية والبذل والعطاء والفداء، لابد أن ننظف الأحداث التي سبقت الهجرة، لأنها عبارة عن مواقف تأهيلية تربوية إيمانية كانت كتأهيل وإعداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأصحاب الكرام ليصلوا إلى معنى الهجرة، إلى تطبيق وتحقيق الهجرة كي ينطلقوا إلى العالمية. عشنا مع المرحلة المكية من قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث وصل الناس إلى مستوى من الانحطاط والانحدار حتى استحقوا به المقت من الله عز وجل، أي أشد أنواع البغض. ثم كيف بعث صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الدعوة السرية في مدة 3 سنوات انتقى فيها الأفراد بعناية وبتركيز، ثم كيف لما أمر بالجهر بالدعوة، وكيف ثارت قريش وهاجت وماجت، وكيف أصرت وصممت على إطفاء هذا النور بشتى الطرق والأساليب، وكعادة الباطل في كل زمان ومكان لعجزه عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان، كانت تلك الأساليب القذرة التي استعملوها في مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام، بداية من السخرية والاستهزاء والطعن في شخصه صلى الله عليه وسلم، مرورا بالتشكيك في القرآن وأنه من أساطير الأولين التي اكتتبها فيتمل عليه، ثم لما فشلوا لجوا إلى الأسلوب القديم للباطل بهذه الصورة القبيحة، الضرب يد من حديد من باب سياسة ضرب المربوط ليخاف السائب، ففشلت فانتقلوا إلى سياسة الإغراء الشديدة بالملك وبالشرف وبالمال وبالسيادة وبالتزويج وما شابه ذلك، وفشلوا فشلا ذريعا، فعادوا للأسلوب الذي مضى من الضرب بيد من حديد. فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة، والثانية ثم كان حصار شعب أبي طالب الرهيب الذي يدل على حقد وحسد الباطل وكيف فشل وخرجوا منه أقوى رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كيف ماتت خديجة ومات أبو طالب، وكان عام الحزن واشتدت القبضة وكانت الجرأة ومحاولات الاغتيال، فكانت الهجرة إلى الطائف وكان الاستقبال السيء والمواقف الصعبة والحرجة، ثم العودة إلى مكة وإسلام الجن في تلك الليلة المباركة بآلاف مؤلفة، ثم كيف دخل إلى مكة دخول الواثق من ربه المطمئن الذي لا يتزعزع إيمانه في موعود الله عز وجل. لما قال له زيد أتدخل إليهم مرة أخرى بعد أن أخرجوك، لا شك أنه يخاف أن يقتلوه، فقال يا زيد إن الله تبارك وتعالى جاعل مما ترى، أي من الضيق والكرب والشدة، فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. دخل في جوار أحد السادة والكبراء، وإن الله ليحمي هذا الدين بالرجل الفاجر بأقوام لا خلاق لهم، فدخل وطاف بالبيت وصلى وانصرف إلى بيته وغلقت مكة فما عاد مستجيب. فكانت رحلة الإسراء والمعراج للتسلية والتخفيف وبيان مكانه عليه الصلاة والسلام عند ربه وبين ملائكة الله عز وجل وبين إخوانه من الأنبياء ومن المرسلين. ثم كانت بيعة العقبة الأولى وإرسال مصعب، والثانية والإذن للأصحاب بالهجرة إلى المدينة. نعم، أرض جديدة تبدو أنها صالحة، الاستقبال جيد وجميل، والدخول في الإسلام أصبح في كل بيت وفي كل مكان. نعم، أهلت المدينة لاستقبال هذا الدين الجديد وتطبيقه بعقائده وشرائعه. نظرت قريش فإذا بالخطر الكبير، لم يبق في مكة إلا محمد صلى الله عليه وسلم والصديق وعلي الشاب الصغير أو ضعيف محبوس لا طاقة له ولا قدرة حتى على الكلام. فهنا شعروا بالخطر، وهنا توقفنا واليوم نكمل. لما نظروا في أمرهم وتدبروا في حالهم كيف تسرب الأصحاب في غفلة منهم حتى وصلوا إلى المدينة، لعله لو خرج إليهم لتجمعوا وتقووا به وعادوا فاتحين، وهم على طريق التجارة إلى الشام، هذا من الخطورة بمكان. إذن طالبوا باجتماع طارئ في دار الندوة برلمان قريش، وحددوا أنه لا يحضر هذا الاجتماع إلا السادة والكبراء من كل قبيلة رأسا يجتمعون سرا. كعادة الباطل اجتمعوا سرا، واجتمعوا واحدا تلو الآخر، وإذا بشيخ كبير كما يروى إن صح الأثر يريد الدخول معهم إلى البرلمان. من أنت؟ رجل غريب ممنوع. قال شيخ كبير يبدو عليه هيئة النجدي مثلا من أهل نجد، لعلكم لا تعدموا عنده رأيا أو مشورة، فتشاوروا فأدخلوه. ودخل الشيطان كمراقب في صورة هذا الشيخ الكبير، وافتتحت الجلسة، وكان مكرا رهيبا برسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بل بدين الله عز وجل، مكر لا نظير له بالمرة كما وصف في القرآن. يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان مكر شديد. تداول الآراء، فطرح الأول أن يخرج ونتخلص منه ومن شروره ويذهب إلى حيث شاء لا يعنينا أمره، فرفض أول ما رفض من الشيطان، بئس الاقتراح هذا، لو خرج الأصحاب لتقووا ولعادوا فاتحين ولا طاقة لكم ولا قدر بهم، لغي الاقتراح. الثاني أن يحبس خلف القضبان حتى يموت صبرا وتنتهي القضية ويعزل عن أصحابه ولا يصل إليهم بحال ولا قدرة لهم يعني على التخطيط والمواجهة بدونه، كان يظنون هذا. فرفض الاقتراح. لما؟ قال لأنه يحبونه حبا عظيما صلى الله عليه وسلم، ولو علموا بحبسه لأتوه واستخلصوه من بين أيديكم. نعم يعلم أنهم شجعان أبطال فرسان ما يهبون إلى الله تبارك وتعالى، ولكنهم يتحركون وفق خطة مرسومة من نبيهم عليه الصلاة والسلام بتوجيهات الوحي المباركة. فرفض الاقتراح، ثم طرح الاقتراح الأخير أن يضرب بضربة سيف واحدة تتمثل في جميع القبائل، بمعنى أن يؤخذ من كل قبيلة شاب قوي جلب ويعطى كل واحد منهم سيفا مشحوذا مسموما فيضربونه بضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل جميعا أكثر من 25 قبيلة. فترضى بنو هاشم بالعقل يعني بالدية، لأنها لا طاقة لها لمواجهة كل قبائل قريش الشرسة الأخرى، وننتهي من هذه القضية بالكلية بعد القضاء عليه. وقوبل هذا الاقتراح بالترحيب وبالتأييد من الشيطان قطعا، مدبر ورأس الباطل الذي يخطط الباطل في كل زمان ومكان. وحددوا ساعة الصفر في سرية تامة في حيطة وحذر لا نظير لهما بالمرة. قفوا هنا لنتعلم ولنتربى عند هذا المقطع البسيط اليسير. الباطل حينما يعجز عن مواجهة الحق بالحجة والبيان يلجأ إلى مثل هذه الأساليب، يلجأ للمكر، يلجأ للكيد، يلجأ للتخطيط والتدبير في السر، نعم لعجزه عن مواجهة الحق بالحق بالحجة والبيان. وإذا ما لجأ إلى هذا الأسلوب ففي الحقيقة هو في الحقيقة يمكر بنفسه ويكيد بنفسه ويدمر نفسه بنفسه بفضل الله تبارك وتعالى. هذا من البشر. إن شئتم ارجعوا إلى السنن التي وردت في القرآن والتي ثبتت في التاريخ والتي ذكرت في السنة، كيف أن الباطل حينما يلجأ إلى المكر والكيد بأهل الحق كيف في الحقيقة أنه يمكر ويكيد بنفسه وبذلك يدمر تدميرا بأقل الإمكانيات والأسباب بفضل الله تبارك وتعالى. هذا ليس بجديد. أولا حتى تعرف طبيعة هذا السلاح الخطير، سلاح المكر والكيد للإسلام وللمسلمين، انظر إلى معناه. إيش هو المكر؟ إيش هو المكر في اللغة عند أهل اللغة عند أهل البيان؟ قالوا المكر هو التخطيط والتدبير في السر، انظر في السر، لإيصال المكروه للممكور به على نحو يخفى عليه بالحيل والخداع والأساليب الملتوية. سبحان الله، لماذا تلجؤون لهذا الأسلوب وأنتم الأقوى وأنتم الأكثر وأنتم تتمكنون تتحكمون من مكة بأكملها؟ سبحان الله، ولم يبق في مكة باعترافكم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام والصديق عليه الشاب الصغير. لماذا تلجؤون إلى المكر؟ إنها السنن، إنها السنن التي تبشر بخير والتي تقول أبشروا، لأن المكر الآن قد زاد من يهود ومن أمريكان ومن أذنابهم. هذا المكر الذي أصبح يعني واضحا مع كونه من السر لكن أصبح واضحا وشديدا، هذا نستبشر به خيرا، لأن هذا كما تتحدث السنن سبب لزوال الباطل، سبب لدمار الباطل. وهو من طبيعة الباطل حينما يعني يعجز عن المواجهة، تخيلوا مع كثرته وقوته وتحكمه وتمكنه. القرآن تحدث عن هذه القضية، نريد أن نتعلم ونتربى على هذه المعاني. القرآن بسط الحديث عن هذه القضية بجلاء. انظر لما استغرب النبي عليه الصلاة والسلام من بداية يعني اجتماعاتهم ومكرهم في بداية الجهر بالدعوة، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا أمر طبيعي. وكانت الآيات تتحدث عن أن هذا أمرا طبيعيا، ولقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، انظر كله مرصود كله محسوب كله متابع ومراقب لا عليك. وكذلك جعلنا في كل قرية ايش اخواني اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم، ولكن ما يشعرون، ما يعني يتدبرون، ما ينظرون لهذه المعاني، هم في الحقيقة يمكرون بانفسهم. لذلك جاءت الايات تطمئن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحيق المكر السيء الا ايش باهله، نعم واضحة وجلية، والذين يمكرون السيئات ايش لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور. ان شئت يا محمد انظر الى اخوانك من الانبياء كيف مكر بنوح عليه السلام ومكروا مكرا كبارا. اتدرون كم امن مع نوح في اصح الروايات؟ 13 واحد، 11 واحد، قد يصل إلى 70 في بعض الروايات، وهم أمة ظاهرة متمكنة، ولكن جلسوا يمكرون يخططون في السر لإيصال المكروه بنوح ومن آمن معه. الأمر لا يستدعي ذلك، أنتم أقوى، لكن هذا عجز، هذا فشل. سبحان الله، مكروا بإبراهيم ومكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم من شدته لتزول منه الجبال. الجبال كادت تزول من شدة مكرهم بالخليل إبراهيم وحده عليه السلام. إيش الداعي للمكر؟ لكن هذا سلاح يدمر به هم، أمر طبيعي. مكر بصالح من قبله عليه السلام، اسمع، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وتقاسموا إلى آخر الآيات حتى جاءت السورة. اسمع وتأمل في هذا المقطع الجميل، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر أي محمد ويا مسلم يا عبد الله، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. آية من آيات الله عز وجل. فالمكر أمر طبيعي، ولكننا لابد أن نثق أن النهاية لصالح الموحدين المؤمنين المتقين في كل الأحوال. مكروا هم بهذه الطريقة لإيصال المكروه لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نخرج من هذا المقطع، انتقلت وقائع الجلسة مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن قريش اجتمعت في دار الندوة، وكانت الاقتراحات كذا وكذا وكذا، وكان القرار بكذا وكذا، فالإذن بالهجرة. جبريل يعلمه بالإذن بالهجرة، نعم، مع أعطائه معاني الطمأنينة والسكينة، وأنه سيصل إلى أصحابه وانطلق إلى العالمية من هنالك. هذه معاني راقية سنحتاجها بعد قليل، فهموها جيدا وعوها. نعم، أمر بالهجرة، خرج في وضح النهار إلى حبيبه إلى الصديق، واتفق معه على إجراءات الهجرة وعدة الراحلتين والزاد والخبير الخريت، يعني الذي يمشي بهما وهو من المشركين. انظر إلى عظيم قدرة الله عز وجل، وجهز ورتب كل شيء، ثم عاد إلى بيته ونادى على علي الغلام الصغير 11 سنة، تزيد قليلا تقل قليلا. انظر، يوصيه بالأمانات، النبي الصادق الأمين عنده أمانات لسادة قريش، لم يقل فرصة لتقتطع، لا، رد الأمانات يا علي لأصحابها، والحق بي في المدينة ولن تصب بسوء، ثق أنه سيصل وأنه سينتصر ويتمكن. انظر، نم في مكاني تغطى ببردتي لن يصل إليك سوء. وكان وخرجوا والتفحوا للبيت كعادتهم في ساعة الصفر التي حددوها قبيل الفجر، ينتظرون ساعة الصفر لتطبيق هذا المكر الخبيث. اسمع، وخرج من بينهم فأخشيناهم فهم لا يبصرون، وانطلق عليه الصلاة والسلام إلى صاحبه، وأخذ يعني طريقه في غير الاتجاه إلى المدينة من باب الأخذ بالأسباب وترك الباقي على مسبب الأسباب. نظروا، الشمس قد خرجت وهم ينتظرون، فإذا برجل يمر، ماذا تنتظرون؟ محمدا. قال، خرج من بينكم الآن، أنا أراه منذ قليل. نظروا من عقب الباب، لا، ها هو راقد يغطى ببردته الخضراء المعروفة. دفعوا الباب، رفعوا البردة، إذا به علي الشاب الصغير في ثقة الواثق من كلام نبيه. أين محمد؟ قال، لا أدري، ثقة أن الأمر بيد الله وأنه لن يصب بسوء، قضية منتهية عنده. خرجوا مذعورين مرعوبين، لا يلون على شيء، يفتشون يمنة ويسرى في أرجاء مكة، لا أثر له. الطبيعي في الاتجاه إلى المدينة، بحثوا وانطلقوا بأسرع الخيل يبحثون، لا جدوى، لا أثر، لا أي يعني علامة تدل على خروجه منها هنا. رصدوا الجوائز، وعدوا ب200 ناقة لمن يأتي بهما، أي هو والصديق، حيين أو ميتين. بحثوا في كل مكان، أعياهم التعب، حتى أرهقوا في اليوم الثالث. يعني ما كانوا يتوقعون في اتجاه اليمن، توجهوا إلى ذاك الغار الكريم، دخلوا إلى يعني أعلى الغار، وإذا بهم يقفون على في الغار. سبحان الله العظيم، من يحارب من؟ من يعترض على قدر من؟ القضية منتهية محسومة، سيصل إلى المدينة، سينطلق إلى العالمية. هذا الدين إنما كان وأرسل به ليظهر ليسود، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، نعم، ولو كره الكافرون. قضية منتهية لا تحتاج إلى كلام. الصديق يستشعر وقع الأقدام على في الغار. يا رسول الله لو نظر أحده تحت قدميه لرآنا. في ثقة وفي طمأنينة وسكينة، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. القضية مفروغ منها ومنتهية. طيب لماذا دخلت الغار؟ لماذا اختبأت في الغار وخرجت في غير الطريق؟ ليعلم أمته أن تأخذ بالأسباب. نعم نأخذ بالأسباب المتاحة التي في أيدينا وندع النتاج على مسبب الأسباب، ونحن في ثقة ويقين أن ما أراده الله الذي سيكون، ولو لا اجتمعوا عن بكرة أبيهم لن يصلوا إلى شيء مما لم يريده المولى تبارك وتعالى بحال من الأحوال. العلماء يقولون لم يصل الباطل إلى مثل هذه النقطة من الاقتراب من القضاء على الحق المتمثل في رأس النبي عليه الصلاة والسلام. يعني على في الغار لو نظر أحدهم تحت قدمين رأوه، ولا شك أن هذا موقف صعب. أقرب نقطة للقضاء على هذا الدين كانت تلك النقطة. سبحان الله، عنق الزجاجة فعلا فعلا بكل معاني الكلمة. لكن انظر إلى هذا المعنى العظيم، صرفت الأبصار كما صرفت القلوب، انتهت القضية، الأمر محسوم، عادوا خائبين خاسرين. خرج بعد اليوم الثالث وانطلق في طريقه آخذا بالأسباب. أمر عجيب يلفت الأنظار، الخريط أي الدليل الذي يحفظ الطريق ليمر من طرق غير معهودة وغير معروفة من باب الأخذ بالأسباب، مشرك مشرك. وقريش رصدت 200 ناقة لمن يأتي بهم حيين أو ميتين، والجائزة أو الراتب أو الجعل الذي اتفق عليه مع الصديق هذا الخريط قليل جدا، لا يساوي بعدد ناقات على يد أصابع اليد الواحدة، قليل جدا. سبحان الله، يترك 200 ناقة وهو المشرك، والعصبية والجهلية لازالت في دمه موجودة ومعلومة ومحفوظة، ولا يفكر في في في 200 ناقة. أمر عجيب، من الذي صرفه؟ الله عز وجل. نعم، يمر من طرق ويستمر في سيره إلى المدينة بفضل الله تبارك وتعالى. الشاهد يا إخواني، الشاهد يا إخواني، نحتاج إلى وقفة مع هذا المقطع مهمة جدا جدا جدا. اليقين، حاجتنا إلى اليقين. أين يقيننا في موعود الله عز وجل؟ أين يقيننا في نصر الله عز وجل؟ أين يقيننا في أن هذا الدين هو الدين الوحيد الذي ارتضاه تبارك وتعالى؟ أين يقيننا أن هذا الدين سيظهر ويسود ويقود؟ أين يقيننا في أن الله مطلع على الكافرين، على مكرهم، على كيدهم؟ أين اليقين في أننا لو كنا على الجادة لمكر لنا بمن يمكر بنا؟ والمكر في حق الله حتى لا تذهبوا بعيدا من صفات الأفعال التي لا يشتق منها أسماء، ويعني هو مقابلة الجاني بمثل عمله، لبيان عظيم قدرة الله عز وجل والاطلاع على السرائر وعلى الأمور الخفية. فانظر إلى هذا المعنى العظيم واسأل نفسك هذا السؤال. نعم، مكر كان رهيب بكل معاني الكلمة، نجا منه النبي عليه الصلاة والسلام بقدرة الله عز وجل. لماذا؟ قال أهل العلم لكونه كان يمثل الحق، وكان على يقين في نصرة الحق، وكان سامعا مطيعا للحق سبحانه وتعالى، فاستحق أن يمكر له بمن مكر به فيفوت مكرهم فلا يحيق إلا بهم. وقالوا كذلكم أنت إذا أردت الآن أن تنجو من مكر أعدائك فعليك أن تكون على الحق، أن تكون متمثلا في الحق، أن تكون رأسا في الحق، أن تكون عاملا بالحق، أن تكون داعيا للحق، أن تكون واثقا في نصرة الحق للحق سبحانه وتعالى. أين أنت من هذا المعنى؟ إني سائلكم سؤال، هل نحن الآن نستحق أن يمكر لنا تبارك وتعالى بمن مكر بنا من أعدائنا؟ قضية تحتاج إلى طرح. نحن إذا ما نظرنا إلى واقعنا وجدنا أننا لم نأخذ بالأسباب كما ينبغي، وأننا فرطنا، وأننا نعيش في فوضوية وسلبية وعشوائية، وأننا ارتكبنا الذنوب والمعاصي الصغار والكبار، عندنا شركيات، عندنا كفريات، عندنا نفاق، عندنا عقوق، عندنا ربا، عندنا زنا، عندنا عري، عندنا غش، رشوة، سرقة، نصب، احتيال، هذه هي دلائل واقعنا المرير. كيف نطلب أن يمكر لنا بمن مكر بنا ونحن نتمرد عليه، ونحن لا نستحي منه، ونحن لا نسمع ولا نطيع له ولا لرسوله؟ متى يمكر لنا بأعدائنا يا إخواني؟ بقيت مسافة بسيطة جدا حتى نستحق أن يمكر لنبيهم، لأنهم يمكرون منذ زمن، ولو كان غير الإسلام لدمروه ولأزلوه من على وجه الأرض، ولكن الله عز وجل حافظ دينه، لم يبقى إلا نرجع نحن إليه لنستحق أن يمكر لنا بأعدائنا فيلقي بهم في مزابل التاريخ لنا. أين أنت من هذا المعنى العظيم؟ الهجرة ليست حدوثة ولا قصة تروى، لكن الهجرة كما قلنا عنق الزجاجة. معاني التضحية، كيف نجا من هذا الموقف العصيب، من هذا المكر الكبير، بعظيم يقينه على الله، بأخذه بالأسباب المتاحة، بتوكله على الله حق توكله سبحانه وتعالى، بأنه عمل بما في وسعه وترك الباقي على الله عز وجل. أين أنت من هذا المعنى؟ أين أنت من هذه القضية المهمة؟ لا تكتفي بالهجرة بمجرد توزيع الحلوى واللحوم والتهنئة والاحتفالات واليفط مثلا التي تهنى وتشير إلى بداية العام ونهاية. لا يا إخواني، ما هذه القضية؟ ما قصدنا بكلامنا في الهجرة هذا المعنى أبدا، لكن قصدنا أن نقول لهم استيقظي على هذه المعاني الراقية العالية، هذه المعاني الإيمانية التي تطالبنا جميعا أن نتحرك، أن يكون لنا دور، فكلنا له دور، وكلنا مسؤول عن هذا الدين، وكلنا سيحاسب عن هذا الدين. نعم، شئت أم أبيت، لا تحقر من نفسك، لا تقلل من شأنك، لا تقول من أنا، كلنا له دور في خدمة هذا الدين. كيف يكون هذا الذي نريد أن نتعلمه ونريد أن نرتقي به ومن خلاله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، انظر إلى هذا المعنى الذي إليه أشرنا، كلنا له دور حتى في الهجرة. لو نظرنا إلى حادث الهجرة واخذنا مقطعا آخر ننظر إليه بعين الاعتبار، لما نظم حركة الخروج مع الصديق ورتبها ذاك الترتيب البديع الجميل، ووافق الصديق على الصحبة وبكى عندها من الفرحة، وخرج إلى الغار واختبأ وصاحبه فيه لمدة 3 أيام. انظر إلى هذه المشاركة الإيجابية من أسرة الصديق، وكيف يكون العمل لنصرة الدين. الكل مسؤول، الكل يعمل، ما يوجد في الإسلام من ليس له دور أبدا. أسماء تخرج بالطعام والشراب، والراعي وهو من الموالي يخرج بالغنم على إثرها حتى لا يرى أثرا لأقدامها. عبد الله الصغير يجلس بجوار دار الندوة يلهو يلعب، لكن يشعر بالمسؤولية، يلهو يلعب متعمدا، يستمع إلى أخبار قريش، إلى تطورات الأحداث، ثم يخرج معرضا نفسه للخطر فينتقل إلى الغار لينقل لرسول الله وللصديق ما الذي تفكر فيه قريش. سبحان الله العظيم. الطفل الصغير له دور، المرأة لها دور، المولى الفقير البسيط له دور. إيش هذا المعنى؟ الكل له دور، الكل لازم يعمل لنصرة الدين، منظومة لابد أن تتكامل. لكن نقف هكذا مكتوف الأيدي ونقول ماذا نصنع وما الذي في أيدينا؟ لا يا إخواني، الدين مسؤولية الجميع، الدين أمانة في عناق الجميع. عملت هذه الأسرة وبذلت. أسماء عرضت نفسها للمخاطر، لو رأوها وقبضوا عليها لقتلوها. الطفل الصغير لو علم أنه هو الذي ينقل الأخبار والتطورات للغار لذبحوه. انظر إلى هذا المعنى، لكن تضحية، لكن حب للدين، نصر للدين، عمل من أجل أن يرتقي الدين ويحافظه على رأس هذا الدين. معنى راقي جدا جدا جدا. انظر إلى هذا المعنى وقل لنفسي ولنفسك، أين نحن من هذا المعنى؟ هل أنت عامل لنصرة الدين؟ هل أنت مستعمل في نصرة الدين؟ أم أنت مستعمل في جمع الدنيا، في جمع الدنانير، وفي جمع الدراهم، وفي يعني تناطح الناس من أجل الدنيا، وأنت تعيش في دوامة من الغفلة والهموم والديون وما شابه ذلك، لا تلوي على شيء من أمور الدين، لا تفكر في أنك مسؤول عن هذا الدين؟ هل أنت تعمل لنصر الدين؟ هل أنت مستعمل؟ قد تقول لا لا أنا مشغول مش فاضي. إذن أنت مستبعد وستستبدل يوما ما. اتق الله في نفسك واعمل لنصرة دينك. انظر في حال أولادك، هل يعملون لنصرة الدين؟ كيف يعملون؟ بتعلم هذا الدين أصوله وفروعه، بتفريغهم لتلقي القرآن والسنة، بمتابعتهم، بضبطهم بالضوابط الشرعية ليكونوا لبنات صالحة في المجتمع، ليكونوا قادة المستقبل كأعداد لمستقبل الأمة القريب. أين أنت من هذا المعنى؟ هل أنت تركز على هذا المعنى وتنوي تربية لبنات صالحة لخدمة دينك؟ أم أن القضية عندك أمر آخر مجرد جمع المال والحصول على الشهادات والأماكن المرموقة في المجتمع وانتهت القضية. هذه نوايا فاسدة، هذه لا تسمن ولا تغني من جوع، لا تنفعك في الآخرة. اتق الله في نفسك. هل زوجتك تعمل لنصرة الدين؟ بنتك تعمل لنصرة الدين؟ كيف؟ بأن ترتدي الحجاب الشرعي، بأن تدعو لهذا الحجاب، بأن تتحرك في أوساط الرحم والجيران والأقارب، تذكر النساء من أخواتها المسلمات الضائعات التائهات أن يعدن إلى دين الله عز وجل. تعمل لنصرة الدين. لابد أن نتكاتف إخواني، لابد أن نتعاون إخواني، لابد أن نرتقي مع الهجرة بهذا المعنى العظيم. الهجرة كما قلت وأكرر مدرسة تربوية تأهيلية إصلاحية إيمانية لا نظير لها، فيها دروس وفيها عبر. لو تأملنا لوجدنا الدروس في الحقيقة كافية لعودتنا من جديد، لكني لن نستطيع أن نوفي الهجرة بهذه الصورة يعني المقتضبة المختصرة، لكن يبقى معنا درس آخر من دروسها لعلنا يعني نوفق للوصول للجمعة القادمة فنتكلم فيه ما الذي كان في الطريق. دروس وعبر، كيف كان الاستقبال وكيف كانت البداية وضع اللبنات الأولى لإقامة الدولة الإسلامية، وكيف ركز عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى للانطلاقة إلى العالمية. نعم سترى أمرا عظيما جميلا وستجد لك دورا بإذن الله تبارك وتعالى. فحتى ذلكم الحين ندعو الله عز وجل في عليائه أن يصلح حوال المسلمين. اللهم أصلح حوال المسلمين، اللهم أصلح حوال المسلمين، اللهم أصلح حوال المسلمين، حكام منهم والمحكومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، صرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين وشيوخ المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم انصر المجاهدين منا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق، في الشيشان وفي أفغانستان والسودان والصومال. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من المنافقين يا ربي والكافرين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.